حظ وناس ملهاش وناس عالدنيا عايشة بلاش وناس من غير ما بتشجى بتلقى وناس بتدور ما بتلقاش دنيا عجل داير عجل يلف عجل يدور دنيا وعجل داير عجل يلف عجل يدور كل يوم بيشوف أحوال كل يوم بيشوف أمور اللي عنده المال يا ناس بيسكن في عالي القصور ويطلب ويتمنى يجيبوا له لبن العصفور والغلبان ما عنده مال يعيش ينحت في الصخور وناس بتحب الباطل وناس مين حابين سور وناس حبت ولا ضالين وناس طالوا عبروا بحور دي دنيا خاينة رديا في ذا الفلوس تحكم وتشور كرب بكرب وغلابة والعيشة صعب وناس بفلوس بتلعب لعب منين جاية ما تعرفهاش ناس لي حظ وناس ملهاش وناس عالدنيا عايشة بلاش وناس من غير ما بتشجى بتلقى وناس بتدور ما بتلقاش لا بتنام نهار ولا ليل وناس الفجر ليجا زميل تطلع تنزل ما بسيبهاش ناس ليها حظ وناس مالهاش وناس عالدنيا عايشة بلاش وناس من غير ما بتشجى بتلقى وناس بتدور ما بتلقاش مش مسكون وناس حظ غنايم على طول حظ غنايم ما بيصحاش ناس لا حظ وناس ملهاش وناس عالدنيا عايشة بلاش وناس من غير ما بتشجى بتلقى وناس بتدور ما بتلقاش